ما حكم من زاد أو نقص في صلاة الجنازة؟ من زاد أو نقص لا ينبغي تعمد الزيادة، لكن لو زاد أو نقص النقص يكمله إذا أمكن إكماله، يكمل النقص. أما الزيادة فلا يجب لها سجود السهو. صلاة يعني صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، إنما سجود السهو في الصلاة الشرعية، سجود السهو في الصلاة الشرعية سواء كانت مكتوبة أو نافلة. أما صلاة الجنازة فليس لها سجود سهو. إذا كان ما تركت ما يعني ما فعلته زيادة فليس لها سجود سهو، وإن كان نقص فأنت تكمل النقص بعدما يسلم الإمام، تكمل النقص. نعم. ما حكم من قام من الجلوس الوسط ثم رجع، هل عليه سجود سهو؟ التفصيل على ما ذكرنا الذي تقدم، ذكرنا أن السجود يجب عليه في الحالات ما عدا حالة واحدة لا يجب عليه سجود سهو، وهو إذا هم بالقيام وتذكر ثم رجع، هذا ليس عليه سجود سهو. إذا هم هم يعني هم بالقيام ثم تذكر ورجع وذكر، فهذا ليس عليه سجود سهو لأنه لم يأتي بزيادة في الصلاة. نعم. أما بقية الأمور يعني إذا يعني استتم قائما ورجع يجب عليه سجود السهو، إذا شرع في القراءة يجب عليه سجود السهو ولا يعود، إذا نهض ولم يستتم قائما يعود وعليه سجود السهو. نعم. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء علما بأنه يفعل ذلك عادة لا اعتقادا؟ إذا كان يعمل هذا لا عبادة وإنما هو عادة لا حرج عليه، لأن الإنسان إنما يأثم في يعني عمل البدعة في العبادة، يعني ابتداع البدعة في العبادة هذا الذي يأثم على الإنسان. أما العادات التي اعتاد عليها الإنسان وليس فيها يعني فيها من الأداب ما يجعلها محظورة في الإسلام لا مانع لا حرج فيها، إنما البدعة هي الأمر المبتدع في الدين، الأمر المبتدع في الدين. ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا نعلم دليلا يدل عليه. نعم. ما حكم من يحتفظ بالصور للذكريات، هل هو آثم؟ نعم. وهل إثمه كالمصور؟ بالنسبة لمن يحتفظ بالصور صور ذوات الأرواح للذكرى هذا لا يجوز، وليس له أن يحتفظ بذلك ويأثم بهذا الأمر، لأنه ليس من الحاجة، ليس هذا الأمر من الحاجة أو ليس من الضرورة، لكنه لا يأثم كإثم المصور حسب ما يظهر لي والله أعلم، إنما إثمه دون إثم المصور، لأن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وبالمناسبة يا إخوة، أنا كنت حقيقة أريد أن نجعل هذا في المستقبل يعني كلمة بين يدي الدرس، لكن الآن بالمناسبة، الآن تلاحظون أن التصوير يا إخوة في ساحات الحرم كثر، بل في داخل الحرم، أليس كذلك؟ التصوير بالكاميرات والتصوير بالجوالات داخل الحرم وفي ساحة الحرم. طيب يا إخوان، هذا الأمر صواب أو خطأ؟ يعني أنتم احكموا الآن، هذا الأمر صواب أو خطأ؟ الساحات الآن تعتبر من الحرم ترى، لأن الأسوار حاطت بها، فكيف يصور المسلم يا إخوة في داخل المسجد النبوي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ يا إخوة، هذا أمر خاطئ مخالف لشرع الله عز وجل، وأنتم تعلمون ما ورد في تحريم التصوير من النصوص التي تقشعر منها الأبدان، تقشعر منها الأبدان. أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون، أعوذ بالله، حتى من الكفار ظاهر الحديث. نعم. حتى من المنافقين ظاهر الحديث. نعم. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحديث يراد به الوعيد، وإنما يقصد به أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون بالنسبة لمن كان دون الكفر ودون النفاق الاعتقادي. فالمهم أن النصوص التي وردت في هذا يعني عظيمة جدا ومخيفة. جاء في الحديث أن كل مصور يوم القيامة يكلف أن ينفخ في كل نفس صورها روحا، يعني يقال لهم أحيوا ما صورتم أو أحيوا ما خلقتم. هل يستطيع؟ لو اجتمعت الدنيا كلها والبشرية من أولها إلى آخرها ما استطاعوا أن يعملوا ذلك. ها؟ التماثيل، هذا كلام عام على الصور. بعض أهل العلم استثنى بعض الأمور، لكن القضية العامة المقصود يرجع إلى العرف، العرف والعادة، عادة الناس. فأنت لو سئلت وأنا لو سئلت وهذا لو سئل أهذه صورة؟ فقلنا نعم هذه صورة. والمقصود بذلك أيضا صور ذوات الأرواح، وليس المقصود بذلك صور الجمادات، وليس المراد بذلك، قال أيضا الجمهور أيضا ليس المراد بذلك صور النباتات، لا شك أن النباتات فيها حياة لكنها ليست من ذوات الأرواح، فالمقصود تصوير ذوات الأرواح. بعض أهل العلم استثنى صور الفيديو، صور الفيديو، لكن لأن قالوا صور الفيديو نقل وليست صورة، إنما تنقل نقل. لكن يا إخوة الأبرى للذمة والأصرح للإنسان والأحوط له أن يحتاط لدينه. ما الفائدة يا إخوة، ما الفائدة الآن من أن المسلمين أتوا إلى العمرة وأتوا إلى المسجد النبوي وأتوا إلى البلاد المقدسة وإلى المسجد الحرام؟ ما الفائدة التي تعود عليهم لو إذا تجمعوا عند الأبواب أو داخل المسجد ويصور بعضهم بعض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يظهر يا إخوة أن هذا الأمر ابتلي به المسلمون، وأن هذه الأجهزة التي وجدت الآن كانت والعياذ بالله شرا على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الهيجاء، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، كل صورة يمحيها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ العلماء رحمهم الله استثنوا شيء أيضا، وهو الصورة إذا كانت للضرورة أو للحاجة، كصورة الجواز أو صورة البطاقة الشخصية، هذه قالوا للحاجة، أو الصورة التي تكون في النقود قالوا هذه صور للحاجة، فتستثنى من هذا للحاجة إليها أو للضرورة. أما الصور التي ليس لها ضرورة فالصور كلها محرمة. أيضا بعض أهل العلم استثنى الصور التي تهان ولا تكرم، الممتهنة التي تكون في الفرش ويؤطى عليها، وكذلك التي تكون في الوسائد، هذه ليست صور مكرمة ولكنها مهانة، استثناها بعض أهل العلم. لكن على كل حال كلما كان الإنسان يختار لدينه الأحوط والأبر للذمة فهو خير له. نعم. ما حكم من ترك التشهد الأخير وهو مع الإمام وتذكر ذلك بعد السلام وكان ذلك سهوا؟ لا، هذا ركن على قول كثير من أهل العلم. إذا لم يتشهد وسلم الإمام فإن الذي نسيه يأتي بركعة، لأنه ركن، يأتي بركعة ويتشهد ويسجد قبل السلام ويسلم. نعم. عمي أصبح كبيرا في السن، فهل يحل لعياله تقسيم الإرث قبل وفاته؟ لا، أعوذ بالله. طيب إذا مات بعضهم قبل يموت هذا يحل له الإرث؟ لا، الإنسان يا إخوة لا يقسم ماله إلا بعد وفاته على ورثته المستحقين، وهذا بالنص والإجماع لا يمكن أن يقسم إلا إذا كان هو ضابطا لعقله، يعني كامل التصرف، ويريد أن يقسم ماله على أبنائه وبناته وأقاربه لا بأس. أما كونه يقسم ماله ويقسمه غيره على الورثة وهو على قيد الحياة فهذا مخالف للشرع، لا يجوز فعل هذا العمل. نعم. ما حكم إمام صلى العشاء 5 ركعات على الرغم من التنبيه عليه سبحان الله من المأمومين؟ هل يتم المفارقة أم اتباع الإمام؟ لا، هذا يجب، يجب على من كان متيقن الخطأ الإمام أن يفارقه وجوبا، ولو تابعه فصلاته باطلة. الذي يتابع الإمام في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن الركعة الزائدة ليس عليها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هل إذا نسي الإمام قول رب اغفر لي هل عليه سجود السهو؟ نعم، هذا واجب من الواجبات، عليه سجود السهو. هل يجوز صيد الحمام داخل حدود حرم المدينة؟ لا، لا يصاد داخل حدود حرم المدينة. نعم. من لم يستطع إتمام قراءة الفاتحة وهو مأموم وركع الإمام هل يركع أم يتم الفاتحة؟ لا، يركع، يركع، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم عند كثير من أهل العلم يتحملها الإمام فيركع تبعا لإمامه. نعم. هل إذا صليت العشاء وقرأت في الركعة الأولى نهاية سورة البقرة وقرأت في الركعة الثانية بآية الكرسي هل يجوز لي ذلك؟ لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنه أخل بالترتيب. الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن لا ينبغي هذا لأن الترتيب مستحب وقد أخل به هنا. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وهل قراءة الإمام تكفي؟ هذا ذكرناها الآن. نعم. هل هناك دليل على وجوب الصلاة في الروضة الشريفة وهل لها أفضلية أو أجر زائد؟ لا، بالنسبة للروضة الشريفة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا نعلم لها مزية وزيادة فضل بالنسبة لمن صلى فيها، يعني من صلى فيها وفي سائر أرجاء المسجد أو أنحاء المسجد صلاتهم سواء، لا فرق بين هذا وهذا. أما بالنسبة إلى الفضل العام فقد جاء الحديث الذي سمعته، لكن لا نعلم دليلا يدل على المفاضلة بالنسبة لزيادة العمل. نعم. هل هناك تعارض بين الأحاديث التي تقول الشك لا ينقض الوضوء وبين حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ لا، هذا ليس في تعارض، ليس في تعارض، لأن الأمر دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه اتركه، ونحن نقول الشك في الصلاة لا يبطل الصلاة، والشك في الوضوء لا يبطل الوضوء إلا بيقين، فالأحاديث تتفق يتفق بعضها مع بعض. نعم. بين لنا متى يكون سجود السهو قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة؟ سجود السهو ما يكون قبل الصلاة، لكن يريد قبل السلام أو بعد السلام، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، سيأتي قريب إن شاء الله. نعم. هل يجوز العمرة عن الميت؟ نعم، يجوز العمرة عن الميت إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه. نعم. هل يجوز إخراج زكاة المال في صور سلع تموينية؟ لا، الزكاة تولى الله عز وجل تقسيمها بنفسه على 8 المذكورين في سورة التوبة، فأنت تملك الزكاة، أنت المزكي تملك الزكاة للمستحق وهو يتصرف فيها كيف يشاء. نعم. إذا صلى الإنسان وحده هل يجب عليه إقامة الصلاة أم يجوز أن يصلي بدون إقامة؟ لا، ما يجب، لكن السنة أن يقيم، السنة الإقامة أن يقيم، كذلك إذا لم يسمع الأذان السنة أن يؤذن، إذا أراد أن يصلي يؤذن إذا لم يسمع الأذان، أما إذا سمع الأذان فيكتفي بالإقامة، وليست واجبة إنما هي من سنة. نعم. أصابني التقيؤ في التشهد الأخير فلم أستطع التلفظ بالتشهد والسلام واكتفيت بالإيماء، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم يكفي، إذا اكتفيت بالإيماء يكفي. نعم. إذا ضاعت علي إحدى تكبيرات صلاة الجنازة ماذا علي أن أفعل؟ تقضيها بعد سلام الإمام، تقضيها على عجل وتسلم. ما قولكم في من يقبل المصحف قبل القراءة وبعد القراءة، هل هذه بدعة أم لا؟ نعم، هذه من البدع التي لم يرد دليل يدل على جوازها، هذه من البدع التي أحدثها يعني يفعلها بعض الناس ولم يرد دليل حسب علمنا يدل على الجواز. نعم. هل يجوز تقبيل أيدي العلماء والفضلاء؟ نعم، أجاز هذا بعض أهل العلم، لكن يراد بذلك العبادة والتعبد لله عز وجل، وهذا الأمر يكون من أجل العلم الذي يحمله ومن أجل النفع العام المتعدي إلى الناس، أجاز هذا بعض أهل العلم. لكن إذا علمت أن هذا العالم أو هذا الشخص يعني يسر بهذا التقبيل فلا تقبله، إذا علمت أنه يسر بهذا التقبيل فلا تقبل، لكن إذا كان إنما تقبله طاعة لله عز وجل لما يحمله من العلم وتعلم أن هذا الشخص لا يحب هذا الأمر فهذا لا بأس، أما إذا علمت أنه يحب هذا الأمر ويحب التقبيل اليدين ويعني يسر بهذا فلا تفعل. نعم. هل يجوز للآباء أن يسجلوا لأبنائهم في ميراثهم أكثر وللبنات أقل؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. أما إذا كنت تريد أن تهب وأنت حي في الحياة تهب لهم فهذا لا ينبغي، لأن العدل بين الأبناء والبنات، العدل في العطية أمر واجب، لكن تصح العطية، لو أعطيت الابن أكثر من البنت العطية صحيحة، لكنك تأثم على التفضيل إلا إذا كان في السبب يقتضي التفضيل. إذا كنت أعطيت واحد في حياتك أكثر من الآخر وهو مثلا وفي سبب مثلا فقير أو يريد زواج أو يعني سبب من الأسباب، لك أن تفضله لذلك. نعم. عندنا بيت للوالد وقمت ببناء شقة لي فوق البيت من مالي الخاص، ووالدي رجل كبير في السن، فهل يجوز لي أن أسجل الشقة التي بنيتها باسم الشخص؟ نعم، لأن هذا حق لك وفعلته بإذن والدك، فعلته بإذن صاحب الحق، فأنت تحفظ حقك بالكتابة، تحفظ حقك بالكتابة وهو حق لك. نعم. ما الحكم إذا كان علي سجود سهو في الصلاة وسهوت عن السجود نفسه وصليت؟ إذا كنت قريب يعني سلمت وتذكرت وأنت قريب والزمن يسير تعود وتسجد سجود السهو وتسلم، لكن إذا طال الفصل وطالت المدة فإنك لا تسجد، يسقط عنك سجود السهو. جزاك الله خير، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل.